ويؤسفني أن أقول إن هذا الاتحاد فيه أحزاب يمينية، فيه حزب الأمة، وفي حزب الاتحاد الديمقراطي، وفيه الجبهة الديمقراطية الشيوعيون، وفيه ناصريون، وفيه جزء من جون كرن تنظيم الـ ANF. هؤلاء ما وجدوا، أنا لا أعيب الـ ANF ولا أعيب الناصريون ولا أعيب الشيوعيون، ولكني أعيب الاتحاد الديمقراطي وأعيب حزب الأمة بطلابه أن يساء إلى قيم المجتمع